لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تدركوا الجنة حتى تتصدقوا مما تحبون، وأي شيء تتصدقون به مهما كان قليلا أو كثيرا فإن الله به عليم وسيجازي كل منفق بحسب عمله. بارك الله فيكم مشايخ. لكن سؤال أخير، يعني لعلها يعني معلومة تبقى في الذهن. في أول آية قرأناها تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، في هذا الوجه في أول آية من أعلى قال لا نفرق بين أحد منهم، هنا يقول لا نفرق بين أحد منهم يعني بين الرسل، وهناك يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكيف نجمع؟ نجمع بأن قوله لا نفرق بين أحد منهم أي في الإيمان بهم، الكل الإيمان بهم سواء، والآية الأولى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض أي رفع الله عز وجل بعضهم فوق بعض في التفضيل، ولكن الجميع يجب الإيمان به فلا تفريق في الإيمان بهم. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. الشيخ عبد الرحمن بده يتكلم، تفضل الشيخ عبد الرحمن. لا والله شيخ بس كنت أشارك، فكرت أن هذا السؤال للجميع. طيب بارك الله فيكم. طب خليني أسألكم سؤالا الآن، هنا والأسباط إيش رأيكم في من يقول الأسباط هؤلاء هم أولاد يعقوب، هم أنبياء، أولاد يعقوب هم أنبياء؟ إذا بحب أحد يشارك يرفع يده. طب هو التفسير هنا بارك الله فيكم أنهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد يعقوب، يعني هم من نسل من ولد يعقوب مثل القبائل في العرب. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أن أولاد يعقوب الأسباط طبعا غير يوسف أنهم أنبياء، وذكر السيوطي رحمه الله ولا عن التابعين يعرف أحد أنه ذكر أنهم أنبياء، وهذا ذكر شيخنا الشيخ صالح العصيمي في شرح أعلام السنة المنشورة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأحسن الله إليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.